ما يعني لا الفلعون في الحديث أصلا. أيوة أن يعارضوا بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا فقد كفر. حديث كثيرة هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا. ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل. يعني هذا حديث ما معروف هذا الحديث. خمس صلوات فرضها الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عز، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أخذت لما بعرف ناس كثير وأنا منهم كمان، أصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة. كيف ما تصلي إيش الفجر؟ الصبح بعد الستة الصبح الساعة ستة مرات سبعة كمان كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. سؤال لا أدري. أظن أن تعجبك شيخنا نعم يوم. ما مو أشي؟ لا لا نعم جدا. يعني بس بس حاولت معه. أما بس حاولت. طيب هو أنا لسه حاولت معه. كل من ذا غليمين. هيك وهيك يعني. ليش ما بتفيني صلاة الصبح؟ ما يزال الصراحة عند الأجانب يقول إذن يوجد على التلفزيون يا شيخ أول مرق العشر عشر وصف نحن في التنال الطريق مشان مشان ما راجع عشر عوض سلام أهلين بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات محافظ عليه الحمد لله بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ ليش كلها؟ إذا شو استفدنا؟ نترك الصلوات كلها من سيد صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع جماعة؟ مش دائما. مش دائما. ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوه؟ لا أصلي صلاة المغرب. لا والله كلها كمان تصلي المغرب. أكيد الحمد لله جزاك الله خير. لو عنده كاره مرات بكون عوضه طبعا مميل يصلي في المسجد اخر اوقات يعني اخر ايام المغرب روح البيت بتتوضا متعشى. وصون الجماعه بالاختصار. نعم. انا ما بهمني التفاصيل. بهمني لا ما شفت كيف يعني بهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد. بكون واحد تقصيرا. فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟ وما خلقت الجن وإنس اللي يعبدون. تعرف وبتحرف ليش ما؟ لذلك أنا هلا بوصيك بوصية. أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها، أولا كل صلاة في وقتها، وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين.

ما نعرف بقى. ومش أنا اللي أنت، الوالد، الوالد اللي زيه. يعني المرحوم. نعم. كيف صارت بقى هذه صارت مشكوك يا أمي؟ مشكلة ثانية. يعني على كل الثلاثة كل واحد وصل نصيبه، إلا الأصغر ما وصل نصيبه، نصيبه خليته معي أنا. على أساس كذين عندي. أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر. أيوة. وأنا شايفه من جهة أكبر. عارف دمعات. انت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟ بإرادته. جواب سؤالك، إذا كان المال اللي أخيك عندك ما مات يجب عليه من طال الزكاة كل سنة. لا إن شاء الله يجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة، كل سنة بدك طال زكاة المال هذا كل سنة. لو جمعته من زكاته بعد 3 سنين مع بعض، وأنت ضامن أنك تعيش بعد 3 سنين سامحك الله. الله أعلم. جمعت يعني مضمون الدين. يجب أن نعلم أنه ما في فرق بين المال مالي اللي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة، مال المال عندي، وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عنده غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها، ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. أتمة الكلام في الشريط التالي ونشوفه.